راح احكي بصراحة، بدك تعيش براحة وتنعنش يا حبيبي، جرب خد لك تفاحة. انا راح احكي بصراحة، بدك تعيش براحة وتنعنش يا حبيبي، جرب خد لك تفاحة. بقوي لثيت الفم، تفاحة تفاحة ما في كوليسترول في الدم، تفاحة تفاحة بقتل الفيروس والسم، تفاحة تفاحة بحرق الدهون في الجسم، تفاحة تفاحة بقلل سكر وضغط الدم، تفاحة تفاحة. انا رح احكي بصراحة، بدك تعيش براحة وتنعنش يا حبيبي، جرب لك تفاحة. انا رح احكي بصراحة، بدك تعيش براحة وتنعنش يا حبيبي، جرب خد لك تفاحة. تفاحة تفاحة تفاحة تفاحة تفاحة تفاحة تفاحة تفاحة تفاحة تفاحة تفاحة.